حتى أكملت 9 سنوات وعندها زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبارك عليه. وهي في هذا الحديث تحكي قصة زفافها حيث كانت تلعب مع صواحباتها فجاءت أمها ونادتها فاستجابت رضي الله عنها مسرعة حتى انقطع نفسها وهي تسرع، فلما وقفت بالباب أخذ أمها أخذت بيدها ثم أدخلتها الدار ثم أسلمتها نسوة من الأنصار يزينها ويصلحن من شانها ويهيئنها للزواج، وما كانت تدري أن هذا سيكون لها إلا بعد أن هنأنها رضوان الله عليهم وباركنا لها وفرحنا لزواجها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وابنة 9 سنوات. وهذا الحديث نص صريح في هذا الذي ذكرته رضي الله عنها، وهو يرد على دعاوى باطلة تمسك بها بعض الناس وادعوا أن هذا لا يتوافق مع حقوق الإنسان ولا يتوافق مع حقوق النساء. وتكلمنا أو تكلموا في هذا كثير وردوا هذه السنة الصريحة دون إعمال العقل ودون التدبر والتفكر، وتمسكوا بأشياء لا وجود لها ولا أصل. كل ذلك وهما منهم أنهم يناصرون الحق أو يتكلمون بالمنطق، ونسوا أن المجتمعات الإنسانية المختلفة يجري فيها مثل هذا، ويمكن تزويج البنات في هذه السن، ذلك لاختلاف البيئات والاختلاف التنشئة والاختلاف المقامات، ولا يعد مثل هذا من الأمور غير العادية، وإنما العرف والبيئة يكون لها مثل هذا الشأن. وعلى كل حال فهذا الحديث غصة في حلوق من يدعي أنه لا يكون مثل هذا الأمر، فذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة، وسردت من أنواع القصص التي تؤيد ذلك، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يلاطفها، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعاملها، خصوصا وهو يراعي سنها وإمكاناتها في إعداد بيتها ونفسها وفي علاقتها بزوجها صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث وترجم له الإمام النووي بقوله جواز تزويج الكبيرة والصغيرة، وأن الذي يتولى تزويجهما هو الولي، والفقهاء على أن للولي أن يزوج البنات، بل منهم من يرى أنه لو أجبرها على الزواج فهذا من حقه. وعندنا من أبرز القصص على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه نهارا، وما كانت عادته أن يأتي ذلك الوقت، وجاء في هيئة حيث تقنع، وكانت عادته أنه يأتي معتما. ولما استقبله أبو بكر رضي الله عنه سأله هل عنده أحد في البيت، لأنه يريد أن يسار، فقال ما عندي إلا أهلك، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو يؤكد أنه زوجها له في تلك الفترة وفي تلك السن. وبهذا يعني يتأكد أن ما ذكر حول زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان مطابقا للواقع. نعم اقرأ. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال وحدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني. عندك عقيل ولا عقيل؟ ابن عن نعم. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أنا بنت 6 سنين، يعني عندما عقد عليها. نعم. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، وعندما دخل عليها كان عمرها 9 سنين. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد، فهذا الخبر متابع للرواية الأولى ومؤكد لها. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت تسع سنين، و يعني بنت 6 سنين عند العقد. نعم. 9 سنين. بنت 7 سنين. بنت 7 سنين. وزفت إليه وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. نعم نعم. يعني قال 6 سنين أو 7 سنين. نعم. هذا يختلف باختلاف. نعم. يعني ولعبها معها باختلاف اعتبار العام، هل هو في أول العام أو في آخر العام، وهل هي ولادتها كانت في وسط العام أو أوله أو كذا. فإذا حسب العام من أوله قيل 7 سنين، وإذا حسب العام من آخره قيل 6 سنين. وهذا الأمر يعني لا غبار فيه. نعم. ولعبها معها ومات عنها. ولعبها معها يعني أكبر دليل على أنه تزوجها وهي صغيرة، حيث كانت تلعب باللعب تتسلى بها وتتعود على تربية وعلى ترتيب البيوت ونحوها كما يفعل بالأطفال. نعم. ومات عنها وهي بنت 18. ومات عنها وهي ابنة 18 سنة، لأنها مكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 9 سنوات. نعم. قال وحدثني يحيى ابن يحيى وإسحاق ابن إبراهيم وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين. نعم. بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18. نعم. باب استحباب التزوج والتزويج في الشوال واستحباب الدخول فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي اقرأ كلام الإمام النووي. باب تزويج أبو البكر الصغيرة. فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وفي رواية تزوجها وهي بنت 9 سنين. هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة الأب الصغيرة في جواز تزويج الأب الصغيرة. نعم. صغيرة بغير إذنها. بغير إذنها يعني. نعم. إذ ذاك الوقت لأنه لا إذن لها، لا يتوقف على قبول الزواج يعني معرفة رأيها وإذنها، وإنما. نعم. الأب ينظر لها في المصلحة. نعم. والجد كالأب عندنا، وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في أشراط الولي. الاختلاف في اشتراط الولي. نعم. يعني هو ذكر في الباب الماضي أن بعض أهل العلم. نعم. يشترط رضا البنت ولا يشترط رضا الولي، لكن الذي عليه أهل العلم أن الولي شرط في قبول صحة النكاح. نعم. وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة. وأجمع المسلمون على جواز تزويج ابنته الصغيرة البكر. نعم. لهذا الحديث. لهذا الحديث الذي هو أن النبي زوجها وهي بنت 6 سنين. نعم. وأنه بني بها وهي ابنة 9 سنين. نعم. وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عندما يعني لك. أنه إذا زوجها وهي صغيرة. نعم. ثم كبرت وبلغت. نعم. ليس لها الخيار. نعم. لأنها لا تقبل هذا الزواج، حيث إن الأب زوجها حالة الإجبار. نعم. عند مالك والشافعي وسائر الفقهاء فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت، يعني عند الإمام أبي حنيفة. نعم. أنه إذا زوجها وهي صغيرة ثم لما بلغت لها أن تختار غير هذا الزواج وتفسخه باعتبار أن العيم يعني إذا بلغت هي أولى بنفسها من وليها. نعم. وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها. يعني الذين يجبرون البنات على الزواج الأب والجد، وهذا حق خاص بهما، أما غيرهم فلا بد من موافقة البنت على الزواج. نعم. عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي بيت والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح، فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت، يعني هو يجوز له أن يزوجها دون أخذ رأيها، لكن هذا الأمر متوقف على بلوغها واختيارها. نعم. إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها، واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز يعني الوصي إذا كان أجنبيا. نعم. ليس له أن يزوجها إلا برضاها طبعا. نعم. وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ، وحكاه الخطابي عن مالك أيضا، والله أعلم. يعني المسألة محل خلاف، والراجح أن إذنها مطلوب وموافقتها مطلوبة، إلا إذا كان المزوج أبا فله أن يجبرها. وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكرة حتى تبلغ ويستأذنها، قالوا يستحب له أن يفعل ذلك. نعم. لأن هذا يعني فيه إزالة لكثير من النزاع والخلاف. لأن لا يوقعها في أثر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة، لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فواتها. وزواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنها مصلحة ظاهرة. نعم. ولهذا أقرت. نعم. يخاف فواتها بالتأخير، فحديث عائشة رضي الله عنها فيستحب تحصيل ذلك الزواج، لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها، والله أعلم. نعم. فلا يفوتها الله أعلم. وأما وقت الزفاف الصغيرة يعني إدخالها على زوجها. نعم. المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلف فقال أحمد وأبو بيت تجبر على ذلك يعني تجبر الصغيرة على ذلك. نعم. لأن أباها يعني يرى مصلحتها. نعم. نعم. بنت 9 سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطبق أن تطيق الجماع، حد ذلك أن تطيق الجماع، حد ذلك أن تطيق الجماع، أن أنها تطيق الجماع. نعم. يعني إن كانت قادرة عليه فلا بأس، وإلا فيتأخر إلى أن تقدر. نعم. ويختلف ذلك باختلافهن، ويختلف ذلك باختلاف البنات. نعم. حيث الكبر والصغر واعتدال الجسم أو عدم اعتداله ونحو ذلك. نعم. ولا يثبت بسني، وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد رضي الله عنها. يعني ليس حديث عائشة هو السن التي تحدد. نعم. للتزويج الصغيرة. نعم. وإنما الأمر متروك للعرف وللعادة وللقدرة والطاقة. نعم. ولا المنع من ذلك في من أطاقه قبل 9، في إيه؟ في من أطاقه ذلك قبل 9، قبل 9 سنوات. يعني. نعم. إن كانت تطيق ذلك لا بأس. نعم. ولا الإذن فيه لمن لم يطيقه، لمن لم يطيقه. نعم. أما بلغت. إذا كانت لا تطيقه فلا تزوج. نعم. مراعاة لمصلحتها. نعم. وقد بلغت 9. قال الداودي وكانت عائشة رضي الله عنها قد شب شبابا، قد شب شبابا حسنا رضي الله عنها، شبت شبابا حسنا رضي الله عنها. وأما قولها في رواية تزوجني وأنا بنت 7، وفي أكثر الروايات 6 سنين، هي 6 بنت 6، لكن قلنا 6 و7. نعم. العدد لا مفهوم له. فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر، ففي رواية يقتصر يعني 6. نعم. سنوات وعددا من الشهور. نعم. فبعضهم يجبر هذا الكسر ويقول 7، وبعضهم يلغيه فيقول 6. نعم. نعم. وفي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة، عدت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. قوله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة، هذا معناه يعني هذا الحديث. نعم. رواه بالوجادة. أيه. والوجادة سندها منقطع. نعم. فيكون هذا الحديث منقطع السند. نعم. نعم. أنه وجد في كتابه ولم يذكر له سمعه، ولم يذكر له أنه سمعه. ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح. يعني هل يروى ويكون متصل أو أنه يكون منقطع؟ على أن أهل العلم على أن الوجادة سند منقطع. نعم. وقول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه، بل ذكره متابعة لغيره. يعني أن الإمام مسلم لما أورده في كتابه ذكره على سبيل المتابعة. نعم. والمتابعة يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. ومسلم كثيرا ما يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة. نعم. والسند إليه متصل. نعم. لكنه لزيادة أمانة الإمام مسلم رحمه الله ودقته وتحريه أنه ساقه هنا وجادة. نعم. وأولوها فوعكت شهرا فوعكت شهرا فوفى شعري جميعا جميعة. أولوها إيه؟ فوفى شعري أيوة جميمة جميمة الوعك ألم ألم الحمى. إيش يقول العبارة هذه؟ ألم الحمى. ها؟ ووفى أي كملة. لحظة يا أخي أقرأ العبارة. ووفى شعري جميمة. أيوة وقع شعري جميمة. تصغير جمة تصغير جمة. أيوة نعم. وهي شعر يعني مقدمة الشعر. أيوة. وهي شعر نازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد يعني أن شعرها تساقط وصار إلى كونه جمة. نعم. إلى حد الأذنين. نعم. بعد أن كان قد ذهب بالمرض يعني لما مرضت تساقط. نعم. سقط شعرها ولم يبق منه إلا الجمة. نعم. نعم. وأولوها فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة. فأتتني أم رمان. رمان مراد بأم رمان يعني أمها. نعم. وأنا على أرجوحة. أم رمان هي أم عائشة رضي الله عنها وهي بضم الواو وإسكان الواو وهي بضم الراء وإسكان الواو رمان وإسكان الواو وهذا هو المشهور ولم يذكر الجمهور غيره. وهكذا ابن عبد البر في الاستيعاب ضم الراء وفتحها رومان ورامان ورجح الفتح وليس هو ورجح الفتح يعني. نعم. رومان أم. نعم. رومان. نعم. وليس هو براجه. والأرجوها بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان. نعم. يعني الأرجوحة خشبة يلعب عليها الأطفال صبيان. يعني كانت. نعم. هي تلعب. نعم. فجاءت وأخذتها وهي تلعب مع البنات. نعم. يلعب عليها الصبيان. والجوار الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع. نعم. ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانبا منها وينزل جانب. نعم. وأولها فقلت ها حتى ذهب نفسي. يعني هي. نعم. كانت تلعب. نعم. فنادتها أمها من عند البيت فكانت تقول ها يعني تجيب أمها حتى تعبت. نعم. هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهو بإسكان الهاء الثانية فهي نعم. فهي هاء السكت. نعم. وأولها فإذا نسوة من الأنصار من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. النسوة بكسر النون وضمها لغتان يقال نسوة ويقال نسوة. نعم. نعم. لغتان الكسر أفصح والكسر أفصح نسوة. نعم. كما جاء في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. نعم. نعم. وأشهر والطائر الحظ إيش؟ وأشهر والطائر الخط. أيوه. يعني يهنئنها بالزواج. نعم. الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ، على أفضل حظ وبركة، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. نعم. مثله في حديث عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، قولها فغسلنا رأسي وأسلحنني، فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها، واستحباب اجتماع النسوة لذلك، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن يعانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حالة الزفاف وحالة لقائها للزوج. قولها: فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دها، فأسلمنني إليه، يعني أنها مكثت طول هذه الفترة وهن يزينها له. نعم. إلى أن جاءنا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فترة الضحى وأسلمنها له. نعم. فأسلمنني إليه، أي لم يفجعني ويأتينا بغتة إلا هذا. وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا، وهو جائز ليلا ونهارا. واحتج به البخاري في الدخول نهارا، وترجم عليه بابا، يعني باب تزويج المرأة أو إدخال المرأة على زوجها نهارا. قوله: وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. ولعبها معها، المراد هذه اللعب المسمات بالبنات التي تلعب، المسمات بالأشياء. نعم. بالبنات التي تلعب على صورة هيئة بنات. نعم. معمولات من القطن وغيره. ايه. كانت تلعب بهن، ولعب البنت بهذه الأشياء إنما هو نوع من التعليم والتدريب في تربية الصغار وفي تنشئة الأطفال. نعم. بها الجواري وإن كانت في صورة لعب، إلا أنها في حقيقتها ضرب من ضروب التعليم. نعم. بها جوار الصغار، ومعناه التنبيه على صغر سنها، تنبيه على صغر سنها رضي الله عنها. نعم. قال القاضي: وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة اللعب الجوار بهن. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره. قال: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه، يعني أنه لما كانت هذه اللعب على هيئة الصور. ذكر هنا الخلاف الذي يجري بين أهل العلم في جواز اللعب بهذه الصور أو عدم جوازها. وكانت قصة عائشة رضي الله عنها هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور. يعني احتمل أن هذا كان مباحا ثم حرم. والظاهر أنه يعني يستثنى من الصور الأخرى التي حرمت لأن تلك القصد منها هو العبادة والقصد منها هو يعني استخدامها فيما لا فائدة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.